الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السابع أن يقال هذه الآية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث، وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل. المقصود هنا رب العالمين. شيخ الإسلام هنا احنا ما زلنا في سياق رده على كلام ابن المطهر بأن يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه منع فاطمة عليه السلام من ميراثها، ومما استدل به أن الله تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، وأن النبي داخل في يعني في هذه في يعني في في هذه الآية. هنا قال بعد ست أوجه السابقة قال في الوجه السابع في الرد قال هذه الآية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث، وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التقسيم. هذا في تقسيم يعني ما هو ما الآية ليست لي يعني من يرث هو كذا ومن يورث كذا، مش الأشخاص، وإنما بيان صفة المال الموروث. نعم. فالمقصود هما بيان مقدار أنصاب هؤلاء أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا واحد. ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء الكفار لم يرثوا باتفاق المسلمين. نعم. وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين. نعم. وكذلك لو كان عبدا وهم أحرار أو كان حرا وهم عبيد. نعم. وكذلك القاتل عمدا عند عامة المسلمين. وكذلك القاتل خطأ معديا. نعم. وفي غيرها نزاع. نعم. يعني ليس عموم الآية هكذا مقصود. نعم. نعم. وإذا علم أن في الموتى من يرثه الأولاد وفيهم من لا يرثه أولاده، والآية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث، علم أنه لم يقصد بها بيان العدل، بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة. وحينئذ فالآية إذا لم تبين من يورث من ومن يرث لم يكن فيها دلالة على كون غير النبي صلى الله عليه وسلم يرث أو لا يرث، ولأن لا يكون فيها دلالة على كونه فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطريق الأولى والأحرى. الوجه الثاني أن يقال هب أن لفظ الآية عام، فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل لأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم، يعني يخرج العموم، فالنبي يعني يخرج من هذا العموم بأدلة كثيرة وأنه لا يرد. نعم. من الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث فعلا. نعم. فهذه نعم. إحنا خرجنا من كل لما يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معلوم أنه يخرج الولد الكافر. مش أولادكم مطلقا. فالولد لو كفر لا يرث من أبيه الإسلام. وإنما خرج بإيش؟ نصوص ما رواه الصحابة عن الرسول فيها. يقول كذلك الأمر يخرج النبي هنا من عموم هذه الآية بالنصوص الصريحة التي نقلها الصحابة وقوله إن معاشر الأنبياء لا نوعي من اللي يختلف عن سائر يعني الوالدين في الآية، وأنه إن كان والد وترك أولاد لكن هؤلاء الأولاد لا يورثوا بالنصوص المستفيضة التي نقلها الصحابة عنها أن النبي مخصوص في هذا له خصوصية من عموم المؤمنين وأن ماله لا يرثه يعني أبناء ولا ورث. نعم. وأنه ليس لقاتل ميراث، وأن من باع عبدا وله مال فما له للباع إلا أن يشترطه المتاع. وفي الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أو إجماع كان تخصيصها بنص آخر جائز باتفاق العلماء المسلمين. الوجه التاسع أن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموما فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا، فلا يعارض القطعي، إذ الظني لا يعارض القطعي. وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يسر أحد من أزواجه على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئا وأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك ولا قسم له تركه. نعم، ولا قسم له تركه، ما قسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما قسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل المسلمين كانوا متفقين على هذا. نعم. الوجه العاشر أن يقال إن أبا بكر وعمر قد أعطي علي أعطي عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من المال. نعم. والمال الذي خلفه صلى الله عليه وسلم لم ينتفع واحد منهما منه بشيء. نعم. بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا مما يجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك. لا، تهمة وانتفع عنهم. الأول من حيث إعطاء المال أعطاهم أكثر من هذا، ومن حيث أنهم أخذوا هذا المال لأنفسهم ما أخذوا المال لأنفسهم، بل إنما أعطيهم. وكذلك في وقت من الأوقات عمر بن الخطاب أعطى العباس بن عبد المطلب والعلي قال لهم افعلوا فيه مثل ما كان يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه الحادي عشر أن يقال قد جرت العادة بأن الظلم من الملوك إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربوهم وقد انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك الملك استضعفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم. فلو قدر والعياذ بالله أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما متقلبان متوثبان لكانت العادة تقضي بأن لا يزاحم الورثة المستحقين للولاية والتركة في المال، بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة للولاية. نعم، سكتوهم يعني أعطاهم المال. نعم. وأما ما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم أنه فعله أحد من الملوك. نعم، وفي أحد الملوك يفعله إيش يعمل له مشاكل مع الذين يتولوا الملك قبله. نعم. وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم. نعم. فعلم أن الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارج عن العادة الطبيعية في الملوك. نعم. كما هو خارج عن العادات الشرعية في المؤمنين. نعم. وذلك الاختصاص صلى الله عليه وسلم بما لم يخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة، إذ الأنبياء لا يورثون. نعم. الوجه الثاني عشر أن قوله تعالى وورث سليمان داود وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب لا يدل على محل النزاع. لا. لأن الأرث اسم جنس تحته أنواع. لا. والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. لا. فإذا قيل هذا حيوان لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير. لا. وذلك أن لفظ الأرث يستعمل في أرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا. الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. هذا إيه؟ هذا الميراث ورث سليمان داود، مش ورث الأموال، ورث علمه ودينه وقيامه بهذا الأرض. وقول زكريا يرثني ورث من آل يعقوب، يرث العلم، مش خايف على أنه عنده كم 100 دينار وكم قطعة أرض، خايف عليهم يقول لديني يولد علشان يعني تركة المسروح في موالية. هذا لا يفعله حتى يعني أقل الناس دين وخلق، يخاف ان الميراث يروح لارحامه فيتمنى ان يجيه ولد علشان يبقى ماله عنده. خل الناس دينا وخلقا، هو الذي يحدث. فيجعلون زكريا الذي قال فهب لي من لدنك ويعني وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني علمي ويرث الدين وراثة الدين، مش شايف مالي حتى لا يذهب ويتفرغ في أرض أرحامي. وقال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس لهم فيها خالدون، وغيرها كثير في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لا يورثوا لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وعدل رواه أبو داود وغيره وهكذا لفظ في الآخر ولهذا قال الوارث خليفة الميت أي خلفه في مكان والخلافة قد تكون في المال وقد تكون في الملك وقد تكون في العلم وغير ذلك وإذا كان كذلك فقوله تعالى وورث سليمان داود وقوله يرثني ويرث من آل يعقوب إنما يدل على جنس الإرث لا يدل على إرث المال فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة كما لو قيل هذا خليفة هذا وقد خلفه كان دالا على خلافة مطلقة لم يكن فيها ما يدل على أنه خلفه في ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور. الوجه الثالث عشر أن يقال المراد بهذا إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا أرث المال وذلك لأنه قال وورث سليمان داود ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بماله. نعم. وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان أن اليهودي والنصراني يرث ابنهم مال والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من المدح وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما عادي أمر عادي ميراث فإن ربنا يقول ورث سليمان داود يعني شو عن مجرد الورث طيب حتى كل واحد أما يموت أولاد ورث شو يعني لما المقصود هنا مدح المقصود مدح أن ورث علمه ودينه لا وإنما يقص ما فيه عدة وفائدة تستفاد وإلا فقول القائل مات فلان وورث ابنه مالا مثل قوله ودفنوه ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن وكذلك قوله عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب ليس المراد به إرث المال لأنه لا يرث من آل يعقوب شيئا من أموالهم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا ولأن النبي لا يطلب ولدا ليرث ماله فإنه لو كان يورث النبي لا يطلب ورثة ليرث ماله ولا يطلب النبي هذا لكن هذا إنسان يعني مذموم نعم فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال إلى غيره سواء كان ابنا أو غيره فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله كان مقصوده أن لا يرثه أحد غير الولد وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال لا. فأنه لو كان الولد موجودا وقصد إعطاؤه دون غيره فكان المقصود إعطاء الولد وأما إذا لم يكن له ولد وليس مراده بالولد إلا أن يحوز المال دون غيره كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال وقصد الولد بالقصد الثاني وهذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا هذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا فكيف يعني يقع من النبي نعم وأيضا زكريا عليه السلام لم يعرف له مال بل كان نجار النجار ما عنده مال يعني يستاهل جزاه الله خيرا نعم ويحيى ابنه عليه السلام كان أزهد الناس أزهد الناس وأيضا فإنه قال وإني خفت الموالي من ورائي ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات فإن هذا ليس بمخوف ماشي هل ده يخص القدر المفتي او مثلا؟ شو بيخص القدر يعني؟ لان ذكر يعني واحد من أصول العلم يعني قال إنه هو لو العام يسأل سؤال وأنا بغل أستطيع الدليل قال إنه هو يعني شيء عن الدليل قال بلا يسأل يعني قال ممنوع أستطيع الدليل لأنه هو مش هيفهم قال أما الطالب علم مش هيفهم يعلمه قال له مثلا والله يعني ايش حكم الخمر قال له حرام لان الله تبارك وتعالى يعني حرم الخمر وقال حر اليد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس العام الشتر تجتنبوا لعلكم تفلحون يعني يقول له الان هذا العامي هذا يفهم كلامك انت وما يفهمش كلام ربنا يعني كلامك احسن من كلام ربنا ها؟ شلون؟ يعني فلما هو يتكلمه بالحديث يتكلمه بالآية أو لما يتكلمه كلامه يعني إذا كلام الله وكلام الرسول هذا يعني يحطه بجنبه إن هذا ما يفهم ولا هذه وسوق الفهم ولا كلامه هو اللي يعني سبحان الله وأجبت فتوى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حرج يرضى المستفتي بالنبي عليه الصلاة والسلام فأجبت الخبر كلام الله كلام الرسول